الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتيمية رحمه الله تعالى في القصيدة اللامية المنسوبة إليه: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذا البيت في بيان عقيدة أهل السنة في القرآن، وأن القرآن كلام الله عز وجل. قال: وأقول في القرآن، والقول هنا متضمن معنى الاعتقاد، فإن القول إذا أطلق في باب الاعتقاد كان يقول صاحب العقيدة ممن يحكي عقيدته أو عقيدة السلف، ونقول كذا وأقول كذا، فهذا متضمن معنى الاعتقاد، أي نعتقد هذا ونقوله، وليس مجرد القول فقط، فإن القول من غير اعتقاد لا ينفع. ولكن الإنسان إذا تكلم بلسانه فهو مترجم عما في قلبي من الاعتقاد، أي هذا هو قولي وهذه عقيدتي في القرآن. قال: في القرآن، والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود الآن بين دفتي المصحف، فهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الكتب وأعظمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها، أنزله على خير رسله نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه، ولا يزال باقيا في الأمة، لم يطرأ عليه شيء من التغيير والتبديل، وهذا من حفظ الله لكتابه، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه. والقرآن هو بعض كلام الله، لأن كلام الله لا يحيط به أحد من خلقه، ولا مداد لكلماته، ولا حد لكلماته سبحانه وتعالى، ومنها القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزله عن طريق جبريل وهو الروح الأمين على نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان العرب وبلغتهم. هذا هو القرآن، وهو بعض كلام الله. والقرآن مما اختلف الناس في الاعتقاد فيه كما سيأتي، ولهذا كثيرا ما تتضمن كتب أهل السنة في الاعتقاد بيان عقيدة أهل السنة في القرآن وفي كلام الله. ولهذا قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي ما جاءت به الآيات من القرآن. ومعنى ذلك قولوا في القرآن ما جاء في القرآن وما جاءت به آياته، والآيات هي أجزاء من السور، فالقرآن يشتمل على سور، والسور تشتمل على آيات، والآيات تشتمل على جمل وكلمات وحروف، وكل ذلك كلام الله عز وجل. وما جاءت به الآيات أنه كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو كلام الله، لا يخرجه تلاوة التالون له وكتابة الكتاب له وحفظ الحافظون له وسماع السامعون له، وإنما هو كلام الله عز وجل، كيفما تصرف هو كلام الله، ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذه من صفات القرآن، أنه كريم كما وصفه الله عز وجل بأنه كريم وبأنه حكيم وبأنه مفصل ومحكم، هذه من صفات القرآن. وقد جاء في بعض النسخ فهو القديم المنزل، وبسبب هذه اللفظة وغربتها عن عقيدة أهل السنة شكك بعض العلماء في نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام، فإن أهل السنة لا يقولون إن القرآن قديم، وإنما القرآن هو بعض كلام الله، وعقيدة أهل السنة في الكلام في كلام الله أن نوعه قديم وأفراده متعلقة بمشيئة الله. ومعنى قولنا قديم، معنى قولنا نوعه قديم أي نوع هذه الصفة، فإن الصفات تتنوع باعتبار معانيها، فالكلام نوع، السمع نوع، والبصر نوع، فباعتبار نوعه فإنه قديم، أي أن الله متصف بصفة الكلام في القدم وفي الأزل، ولم يطرأ عليه شيء من صفات الكمال، فهو متصف بالكمال وبكل صفاته من حيث النوع في الأزل، ولم يطرأ عليه شيء من الكمال، فإن كماله ملازم لذاته، ومن ذلك الكلام. والذي يقابل النوع في الكلام هو الخرس، فإذا أردت أن تقسم الذوات من حيث قيام صفة الكلام بها من عدمها تقول هذا متكلم وهذا أخرس. ومن هنا قال بعض أهل العلم، وهو الصحيح، أن صفة الكلام هي ذاتية باعتبار نوعها وفعلية باعتبار أفرادها، ذاتية باعتبار نوعها، يعني باعتبار نوع الكلام، وأن الله متنزه عن ضده فهو متكلم. وضابط الصفة الذاتية كما قال العلماء هو أن يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، مثل الكلام يوصف به ولا يوصف بضده وهو الخرس. صفة العلم صفة ذاتية، يوصف الله بالعلم ولا يوصف بضده وهو الجهل. الحكمة صفة ذاتية، يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بضدها وهو السبب. وهكذا كل الصفات الذاتية ضابطها أن الله لا يوصف بضدها. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، والتي مقتضى الكمال والحكمة أن لا تكون ملازمة للذات، مثل الاستواء، استواء صفة فعلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله عز وجل عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، وبعد فراغه من خلقه استوى على عرشه، كما جاء في نص الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. قال: وقبل خلقه للسماوات والأرض لم يرد في الاستواء شيء من النصوص بالإثبات والنفي فيسكت عنه، وأما عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، وبعد فراغه من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فاستواءه على عرشه صفة فعلية. وهذا مما يدل على أن هذه الصفة فعلية أنه لم يكن مستويا عند خلقه للسماوات والأرض، ولو كانت هذه صفة ذاتية لما انفكت عن الذات مثل العلم والقدرة. وينبغي التنبه لبعض ما يتداوله بعض الطلبة من أن صفة الاستواء كانت فعلية وأصبحت ذاتية، هذا خطأ ووهم ما قاله أحد من المتقدمين. والعلماء يثابون على اجتهادهم ويمدحون على نصحهم، ولكن أيضا ينبغي التنبه لما لم نسبق إليه من القول والكلام خصوصا في باب الصفات، والإمساك عما أمسك عنه السلف. والاستواء صفة فعلية، وبعد فراغه من خلقه استوى على عرشه كما يليق بجلاله. صفة المحبة صفة فعلية، فإن الله يحب من يشاء ويبغض من يشاء، بل إن العبد لا يكون محبوبا لله ثم يحبه كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. متى وجدت المحبة؟ بعد أن بذل الجهد في طاعة الله أحبه الله. وهذا مما يدل على أن هذه الصفات فعلية متعلقة بمشيئته، فلو كان محبا لكل الخلق أو مبغضا لهم كلهم أو مبغضا لكل إنسان في كل حال ومحبا لكل إنسان في كل حال لما كان هذا مقتضى الحكمة، بل مقتضى الحكمة أن الله يحدث من أمره ما يشاء. هذا خلافا للأشاعرة عندما زعموا أن الصفات كلها ذاتية وأنها لا تتعلق بمشيئته، فأحدثوا أقوالا لم يسبقوا إليها. قالوا: إن الله لا يزال يحب الكافر في حال كفره إذا علم أنه سيؤمن، وفي حال كفره وهو محبوب لله لأن الله يعلم أنه سيؤمن، ولا يزال يبغض المؤمن التقي الذي يعلم أنه سيرتد. وهذا باطل، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله يحدث من أمره ما يشاء. ما الذي حملهم على هذه الأقوال التي تأباها العقول السليمة؟ التزامهم مبدأ أن صفات الله لا تتعلق بمشيئته، فالناس إما محبوب وإما مبغض، فكيف يكون المؤمن الذي سيفضي إليه حاله من الإيمان؟ قال: هذا لا يزال محبوبا عند الله منذ أن كان كافرا يعبد الأوثان. وهذا المؤمن التقي الذي يطيع الله إذا علم الله أنه سيرتد يبغضه في حال طاعته واستقامته، هذا غير صحيح، فإن الله يحب المؤمن التقي، فإذا غير ما بنفسه غير الله عليه، هذا من حكمة الله، والله عز وجل سريع الحساب. ومن مقتضى ذلك أن الله يغير ما بالعباد ما بين لحظة وأخرى، هذا مقتضى حكمته. من الصفات الفعلية أفراد الكلام. قلنا أن النوع الذي يقابل الخرس الله متصف بالكلام منزه عن الخرس، وأما أفراد الكلام وهو الذي يتعلق بمشيئته فإنه يتكلم ويسكت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذا مقتضى الكلام لكل موصوف به كما قال شيخ الإسلام، لا يتصور المتكلم أن يتكلم ولا يسكت إذا كان له اختيار في كلامه. ولهذا من معتقد أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذه أيضا مسألة أخرى يجد بعض الناس في نفسه حرجا يقول أن الله يسكت. قد جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحث عنها. فقال بعض الناس قال إنه سكت عن بيان الحكم، ولو سكت عن بيان الحكم هذا سكوت. وهذا مما ينبغي أن يقرر، وأن الله يتصف بصفة السكوت. ولهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على إثبات صفة السكوت لله عز وجل. والذي يقابل الكلام هو السكوت، فراد الكلام يقابله السكوت. ولهذا تقول يتكلم ويسكت. لكن الذي يشكل على من ينفي السكوت يظن أن نفي الكلام هو خرس. وفرق بين نفي النوع ونفي الأفراد، فإنك تلاحظ الآن في كل من يتصف بصفة الكلام أنه لا يمدح الرجل بأن يتكلم ولا يسكت أو يسكت ولا يتكلم، وإنما يمدح إذا كان يتكلم ويسكت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مقتضى الحكمة أحيانا الكلام، ومقتضاها أحيانا السكوت. تتكلم في العلم وتسكت عن الجهل. وإذا كان هذا في المخلوقين ممدوح عند عامة العقلاء فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. ولهذا لا يجد المسلم في نفسه حرج ليقول يتكلم ويسكت. قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على إثبات صفة السكوت، لكن الذي يقابل الكلام في أفراده هو السكوت. ولهذا مقتضى قولنا أن صفة الكلام هي صفة ذاتية باعتبار نوعها وصفة فعلية باعتبار أفرادها، ما مقتضى قولنا فعلية متعلقة بالمشيئة؟ السكوت. ولهذا بعض طلاب العلم يردد هذا الكلام فإذا ناقشته عرف. فكان بعضهم يشكل عليه صفة السكوت، قلت ما مقتضى الآن أنه يتكلم بمشيئته؟ أنت تعتقد أن الله يتكلم بمشيئته، ما مقتضى أن يتكلم بمشيئته؟ قال يتكلم. قلت ثم أتمم الكلام، يتكلم ولا يسكت؟ يستطيع أن يسكت ولا ما يستطيع؟ يتعلق بمشيئته الكلام أو لا؟ فلا مفر من أن يقول أنه يسكت، وهذا الذي دلت عليه النصوص. لكن بعض الناس يردد الكلمات وهو لا يدرك مقتضى هذه الكلمة. إذا قلنا أنه لا يسكت فهذا قول لبعض أهل البدع الذين يقولون أن كلامه وصفة ذاتية لا يتعلق بمشيئة، هذا خطير. فالكلام باعتبار نوعه قديم أزلي وصفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، كما قال الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، آيتان متعلقتان بهذا النوع من الكلام. وهو أنه متى ما أراد أن يخلق تكلم وقال للشيء كن فيكون، ولا يمكن أن يوجد إلا بإرادة الله، ولا يمكن أن يوجد إلا بقوله تبارك وتعالى للشيء كن فيكون. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لاحظ والكلام مقيد بقيدين بمكان وزمن، مكان هو الطور والزمن هو مجيء موسى، وهذا مما يدل على أن كلامه يتعلق بمشيئته. نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في آخر ثلث من الليل كلامه في وقت مخصوص ينادي عباده بكلام مخصوص، كل هذا مما يدل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته. القرآن هو من أفراد كلام الله، فمن كلام الله القرآن، من كلام الله التوراة، من كلام الله الإنجيل، من كلام الله نداءه لموسى، من كلام الله خطابه لنبينا صلى الله خطابه لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كل هذا من كلام الله. ولا نقول أن القرآن قديم، بل هو من كلام الله الذي تكلم به وخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل في الوقت الذي شاء أن يتكلم به. قال فهو الكريم المنزل، منزل من الله، وهذه من صفات القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، نزل به الروح الأمين، تنزيل من رب العالمين. وهذا مما يدل على أن القرآن كلام الله، نزل من الله تبارك وتعالى وخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة في الكلام، في كلام الله، لها فروع كثيرة جدا، ولكن وجز الحديث فيها أن أهل السنة من أئمة الصحابة والسلف إلى هذا العصر يعتقدون أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة من صفاته، ليس بمخلوق، وإنما هو صفة من صفاته تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئته واختياره متى شاء في الوقت الذي شاء، ويخاطب بكلامه من شاء، وأن الله يتكلم بحرف وصوت كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كلام الله يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الديان، فيتكلم بصوت. قال الله عز وجل لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، الاستماع لا يكون إلا للصوت، يتكلم بحرف كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فبكل حرف منه عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يتكلم بحرف وصوت. لكن القرآن عندما تكلم الله به وسمعه جبريل من رب العالمين سمعه بصوت الرحمن، وعندما بلغه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم بلغه جبريل بصوته، فالكلام كلام الرحمن والصوت صوت جبريل المرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا القرآن سمعه أصحابه منه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عندما نسمع القرآن الآن من القراء إنما نسمعه بصوت القارئ، فالصوت مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق. وأما عندما تكلم الله به بصوت الرب تبارك وتعالى فالكلام والصوت كلاهما من صفات الله. ولهذا يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة جاء في بعض الحديث أنهم يسمعون القرآن بصوت الرب تبارك وتعالى، فعند ذلك يقال الكلام كلام البارئ والصوت صوت البارئ. وأما ما نسمعه من القراء اليوم هي أصوات القراء، إن هذه المسألة تشكل على بعض الطلبة عندما نقول الله تكلم بحرف وصوت، فنسأل بعضهم نقول أي صوت، فيستشكل صوت الذي تكلم الله به. وهذا في الرد على الأشاعر الذين يقولون كلام الله معنى نفسي لا يتكلم بصوت، ولا يعني بذلك العلماء أن أصوات القراء الآن هي صوت الله، بل هذه الأصوات هي أصوات المخلوقين، ولكن المسموع والملفوظ والمقروء والمكتوب هذا كلام الله كيفما تصرف. فالله يتكلم بحرف وصوت، ويتكلم بمشيئته، وكلام الله يتنوع، تكلم باللغات، تكلم بالعبرية وأنزل بها التوراة، وتكلم بالسريانية وأنزل بها الإنجيل، تكلم بالعربية وأنزل بها القرآن، وكتب التوراة بيده، وأوحى بقية الكتب إلى جبريل وبلغ عن رب العالمين. كلام الله ينقسم ويتجزأ، خلافا لمن يقول أنه معنى واحد لا يقبل التجزئة ولا التقسيم، فمنه القرآن ومنه التوراة ومنه الإنجيل، والبقرة جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من البقرة. كلام الله يتفاضل، خلافا لمن يدعي أنه لا يقبل التفاضل، فأعظم سورة فيها الفاتحة، وأعظم آية فيه آية الكرسي، والفاتحة هي جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من البقرة. وكلام الله يتعاقب، فآيات الفاتحة متعاقبة، الحمد لله رب العالمين، حروف متعاقبة، إذا قدم فيها وأخر تغير الكلام. ويعتقد أهل السنة أن كلام الله صفة له، لا يقال أنه مخلوق، وإنما هو صفة قائمة بالرب تبارك وتعالى. وقراءة القراء للقرآن لا يخرجه عن كلام الله، كما قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع المشرك الكلام؟ اسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ومع هذا سماه الله كلام الله. وهكذا عندما نكتبه الآن في الصحف في المصاحف فهو كلام الله كيفما تصرف، حروفه وآياته وسوره كلها من كلام الله، وهو يشمل اللفظ والمعنى. لا نقول أن المعنى هو كلام الله، ولا نقول هو اللفظ فقط هو كلام الله، بل هو بألفاظه ومعانيه وحروفه كلام الله، فالمعنى جزء من الكلام، واللفظ جزء من الكلام، والكلام مركب من اللفظ والمعنى. فهذا هو معتقد أهل السنة في كلام الله تبارك وتعالى، خلافا لمن زعم أنه مخلوق، وهم الجهمية والمعتزلة، وزعموا أن إضافة الكلام إلى الله كإضافة العباد إلى الله، كما يقال عبد الله يقال كلام الله، هذا باطل. فإن الإضافة كما قال العلماء على نوعين: إضافة المخلوق لخالقه كعبد الله وبيت الله، وإضافة الصفة للموصوف ككلام الله ومحبة الله لعباده ورحمة الله بعباده وسمع الله وبصر الله ويد الله. فهذه الإضافة ليست من إضافة المخلوق لخالقه، بل أنت تدرك الآن الفرق عندما تقول هذا بيت فلان وعندما تقول علم فلان. هل إضافة البيت لفلان المالك كإضافة العلم إليه؟ إضافة البيت له من باب التملك، وإضافة العلم له من باب الصفة. فكيف يقال أن عبد الله كبيت الله ككلام الله؟ بل الكلام صفة له والعبد مخلوق له. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا في بيان الاستدلال، وفي معتقد أهل السنة في الاستدلال، وأنهم يضيفون كلام الله إلى الله، ويضيفون كلام رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قال الله جل جلاله، يعني القرآن أقول قال الله، الأحاديث القدسية أقول قال الله، لأن هذا كلام الله، ولا أقول هذا مخلوق لله. وأقول قال الله جل جلاله، يعني هو المتكلم بهذا الكلام. وقوله جل جلاله، الجلال هو العظمة، والله عز وجل من أسمائه الجليل، صفاته الجلالة، وهو العظيم الجليل، عظيم في كلامه، عظيم في ذاته، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، جليل في قدره، جليل في أسمائه في صفاته. وأقول قال الله جل جلاله، هذا إذا كان الكلام كلام الله. والمصطفى الهادي ولا أتأول. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يضاف الكلام إليه، يعني كما يضاف الكلام إلى الله، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يضاف إليه. وقوله المصطفى، هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: المصطفى من الاصطفاء، والاصطفاء هو اختيار الصفوة، كما أن الاختيار هو اختيار الخيرة، فالمصطفى هو اختيار الصفوة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الخلق. الهادي، هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو هادي ومهدي، هادي لأمته ومهدي من ربه. والهدى المضافة إليه هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهذه يختص الله بها، فلا ينبغي أن يظن أن الهادي يدل على هداية القلوب، إنما الهداية هي هداية الإرشاد، وأما هداية القلوب فهذه مختص الله عز وجل بها، وهي التي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت. فلا يمكن أن يعارض بين قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة، المنفية هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد فهي المضافة إليه، لأنه يرشد ويهدي. وهذه صفة أيضا تثبت لكل من دعا إلى الله عز وجل، في أنه يرشد ويهدي الناس إلى الخير. ولا أتأول، أي لا أتأول كلام الله، ولا أتأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأويل له ثلاثة معاني، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأمور. قال شيخ الإسلام: وتأويل كلام الله فيما أخبر به يوم القيامة تأويله وقوعه، وكل شيء إذا وقع يقال هذا تأويله، كما قال يوسف في الرؤيا: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فيقال للرؤيا إذا وقعت: هذا تأويلها، والرؤية أول بالوصف ولها تأويل عندما تقع، فالمعبرون يصفونها، وأما وقوعها فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل، فإذا وقعت يقال هذا تأويل رؤيا فلان أي وقوعها. فهذا النوع الأول من أنواع التأويل. النوع الثاني تأويل بمعنى التفسير، كما قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، على قول من قال إن التأويل هنا بمعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فعلى العطف أن التأويل هنا هو التفسير، يعلمه الله والراسخون في العلم. وأما على قراءة الوقف ولا يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل هنا على المعنى الأول وهو لا يعلم مآلات الأمور وما تكون عليه إلا الله عز وجل. وهذا التأويل هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال اللهم علمه التأويل، وهو الذي يقول فيه الإمام الطبري وهو مشهور في كتابه، قال أهل التأويل اختلف أهل التأويل، بمعنى أهل التفسير. وأما المعنى الثالث من معاني التأويل هو المشهور عند أهل الكلام، وهو المقصود بالنفي هنا، وهو ما عرفوه بقولهم هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. وهذا التأويل باطل، بل إنه متناقض في نفسه، عندما يقال صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، إذا كانت القرينة دلت على هذا المعنى فهذا هو الظاهر. كيف قلنا إن الظاهر غير ما دلت عليه القرينة؟ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر، كيف عرفنا الظاهر؟ إذا كان المقصود بالظاهر هو الفهم الذي يتجرد عن القرائن وعن السياق فليس هذا هو الظاهر الصحيح، وإنما الظاهر هو ما يتأمله الناظر في كلام الله بعد تدبر فيقول هذا الذي يظهر من الآية بدلالة السياق والسباق. فعندما قالوا صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، طيب هذا المعنى الذي دلت عليه القرينة هو الظاهر، كيف زعمتم أنه معنى باطن؟ فإذا هذا التعريف هو في نفسه متناقض، وهذا التأويل هو الذي اتخذه أهل التعطيل ذريعة لتعطيل كلام الله عز وجل بدعوى أن هذه النصوص لا بد أن تؤول، كما زعموا قالوا كل نص أوهم التشبيه فلا بد أن يؤول حتى يستقيم مع الأصول. كيف يكون كلام الله الذي هو أفصح الكلام وأبين الكلام والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يكون ظاهره التشبيه، وتبقى قرون الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده ثم قرن تابعين وتابع التابعين 3 قرون وهم لا يعرفون للتأويل مسلكا في تفسير القرآن، ثم أتى بعض المتأخرون وقالوا اهتدينا لما لم يهتدي له السلف، فاليد ليست هي اليد الحقيقية وإنما هي القوة والنعمة، والمجيء ليس هو مجيء الرب وإنما مجيء الرحمة، والغضب ليس غضب الرب وإنما هو إرادة الانتقام، والمحبة ليست هي محبة الله وإنما هي إرادة الإحسان. هكذا تأولوا جميع نصوص الصفات وبالغوا في التأويل حتى عطلوا الله عن صفاته، إلى أن انتهى بغلاتهم الأمر إلى أن قالوا أنه لا يتصف بصفة، وأخذوا يصفونه بالسلوب، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ثم أخذوا ينفون عنه النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ليس بأول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، ينفون عن الله ما يثبت لنفسه فهذا غاية في التعطيل. كيف مسلم يدعو الله يا رب يا رب ويعتقد أن ربه لا يسمع؟ كيف مسلم يتقرب إلى الله ويحب ربه ويعتقد أن الله لا يحب ولا يبغض وأنه يستوي عنده الكافر والمؤمن؟ ولهذا لما استشكل هؤلاء أو بعض أهل العبادة منهم من كانوا يعبدون الله قيل كيف تعبدوا من تعتقدون في هذه العقيدة؟ فقال بعضهم هذا مقتضى علمي ونظري وهذا مقتضى ذوقي وعبادتي. ففرقوا بين العلم والعبادة، وإلا فلازم هذه العبادة أن تعبد من تعتقد أنه يسمع السر وأخفى ومطلع عليك، وتعتقد أنه يحب ويرضى ويسخط ويجازي بالحسنة ويسخط عندما يعصى. فكيف يكون إله لا يتصف بهذه الصفات؟ بل قال العلماء إن لازم هذه السلوب هو التعطيل. فقال العلماء فروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بالمعدومات، الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس في السماء ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا في الأرض ولا في مكان. وجاء آخرون وقالوا هو في كل مكان. هؤلاء غلوا في التعطيل، وبعضهم غلا في إثبات أن الله في كل مكان وهو فوق عرشه كما أخبر عن نفسه. فهؤلاء فروا من تشبيه بالموجودات فشبهوا بالمعدومات. تنبه بعضهم لهذا، قال أنا لا أصفه بصفات الموجود ولا المعدوم، ففروا من تشبيه بالموجودات والمعدومات وشبهوا بالممتنعات، ولا مفر لهم من إثبات الصفات كما دلت على ذلك النصوص. وليس هناك تشبيه، وإنما التشبيه هو توهم العقول الضعيفة. وإلا فكلنا الآن نثبت للمخلوقين صفات السمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه. وهل إذا أثبتنا وجها للإنسان يستلزم أن نشبهه بوجه الجمل أو وجه الجمل بوجه القط؟ إذا كانت الوجوه متشابهة فيلزم من هذا إذا أثبت للبشر ولبني آدم وجوه أن تكون هذه وجوه مثل وجوه البقر أو وجوه الإبل ووجوه القطط. هل يقول بهذا عاقل؟ بل وجوه بني آدم الذين خلقهم الله على هذه الخلقة وهذا الوجه الذي يشترك عامة بني آدم في صفته على هذه الهيئة التي خلقها الله، ومع هذا أنت تميز وجه فلان عن فلان، وإنما يعرف الناس بوجوهه. فهؤلاء من جنس واحد لم تتشابه وجوههم ولم تتشابه أيديهم ولم يتشابه علمهم ولم تتشابه قدرتهم، فكيف يزعم بعد ذلك إذا أثبتنا يدا لله أن يلزم أن تكون كيد الإنسان؟ لماذا لا يلزم أن تكون كيد مخلوق آخر؟ لكن هذا من قصور الفهم، ظنوا أنه لا ليس هناك يد في الوجود إلا يد بني آدم، والأيدي كثيرة وهي ليست متشابهة. وإذا كانت المخلوقات متباينة في صفاتها فالمباينة بين الخالق والمخلوق أعظم بكثير. ولهذا ينبغي الحذر من التأويل، وهذا قد يوجد في كثير من كتب التفسير. عندما تأتي الصفات قال الاستواء هو الاستيلاء واليد هي النعمة أو القدرة، فاحذروا من هذا التأويل، بل أثبت الصفة لله كما أثبت لنفسه دون أن تتعرض لها بتأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تفويض أو توقف. هذه آفات عرضت لبعض المسلمين وصرفتهم عن عقيدته. أثبت لله الصفات كما أثبت لنفسه كما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمع هذا أفصح الخلق. والله ما يعرف أن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله نقرأ في كلام الله أن لله يدا وسمعا وبصرا، فهل هذه تشبه صفات المخلوقين؟ هل قال أحد من الصحابة هذا؟ هل قال أحد من التابعين؟ هل تجد رجلا صالحا في صحراء يعبد الله يقول قرأت القرآن فوجدت فيه التشبيه؟ من قال بهذا؟ ما قال هذا إلا بعض من خفيت عليهم هذه العقيدة وعرضوها على عقولهم الضعيفة فتوهموا هذه التهم وهذه الشبه. نعم. قال الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. نعم، هذا هو المسلك العام في آيات الصفات بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة في القرآن. قال: وجميع آيات الصفات أمرها، هذا كلام السلف، أمروها كما جاءت، وجميع آيات الصفات أمرها. وهذا في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات الجميع، لا نؤول بعضها ونثبت بعضها، وجميع آيات الصفات أمرها، هذا مأخوذ من قول السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما معنى إمرارها؟ إمرارها بألفاظها ومعانيها، لا نتعرض لألفاظها بتحريف ولا لمعانيها بتأويل. ولهذا رد شيخ الإسلام على من فهم من قول السلف أمروها كما جاءت أن بعضهم فهم هذا التفويض، معنى أمروها كما جاءت لا تتعرضوا لها ولا تفسروا معانيها ولا تفهموا منها معاني، وإنما أمروها كما جاءت. قال شيخ الإسلام: وهذا ليس هو بإمرارها كما جاءت، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني، فمن أمرها أمر ألفاظها ولم يثبت معانيها لم يمرها، وإنما قصر بها عن حدودها. والصحيح هو أن تمر الألفاظ والمعاني، وهذا معنى إمرارها، أن لا تتعرض لها بتحريف لألفاظها ولا لتأويل لمعانيها. أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أمرها على الحقيقة دون التحريف ودون التأويل كما نقل الطراز الأول وهم السلف. والطراز الأول هم خيار الأمة، والطراز هو نوع يطلق على كل شيء، والمقصود بذلك طائفة من المقصود بذلك سلف الأمة، وهم الذين نقلوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ولم يتعرضوا لها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تفويض، وإنما أمروا ألفاظها وأثبتوا معانيها ونفوا عن الله المشابهة، نفوا عن الله المشابهة مع خلقه، ولم يفوضوا معانيها يقولوا لا نعلم معانيها. ولهذا لما جاء رجل للإمام مالك قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال الإمام مالك؟ قال: الاستواء معلوم. قال الشيخ الإسلام: ولم يقل الإمام مالك الاستواء معدوم، استواء معلوم، معلوم معناه، ولو كنا لا نعلم له معنى لقلنا معدوم، لا نعلم له معنى، فهو معلوم عند العرب، لا يحتاج أن يتكلف في تفسيره، ومن معنى العلو والارتفاع والصعود. إذا قيل استوى الشيء على الشيء هو بمعنى العلو والارتفاع والصعود، كما قال الله عز وجل: واستوت على الجودي، السفينة استواؤها على الجبل المعروف بالجودي هو علوها عليه، لتستووا على ظهوره، وهو السفن والفلك، علو وارتفاع. الرحمن على العرش استوى، قال السلف: على وارتفع وصعد، ما يحتاج لتكلف وتأويل وتوقف، نثبت الاستواء من غير كيف، لا نقول كيف استوى، استواء بكيفية كذا أو نشبهه، وإنما نثبت هذا كما دلت على هذا النصوص. وهذا من الاعتقاد الواجب في نصوص الصفات لا نتعرض لها بالتفويض، وإنما نثبت المعاني، ولا نتعرض لها بتشبيه، ولا نتخيل شيئا من الكيفية، وإنما نثبت المعاني ونعتقد أنها ثابتة لله من غير تكييف ومن غير تشبيه. قال الناظم رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها أي نسبتها، أنسبها إلى قاليها إلى ناقليها. وأرد عهدتها إلى نقالها، إلى الذين نقلوها، وهذا صيانتها من التحريف، بل إن هذا صيانة للسند وعدم التلاعب بالأسانيد. ثم قال: وأصونها عن كل ما يتخيل، وهذا حفظ للمعنى. فلاحظوا هنا جمع بين حفظ الرواية والدراية، فالرواية مصونة لا ننسبها إلى غير قائلها، ما جاء عن الله نضيفه إلى الله نقول قال الله، ما جاء عن رسول الله نقول قال رسول الله، ما فسره السلف من كلام الله وشرحه من كلام رسول الله نقول قال فلان. نسند هذه الأقوال إلى نقالها ونحفظ الرواية، وبهذا حفظ الدين. وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني أصون هذه الألفاظ بعد ضبطها والعناية بروايتها كما نقلت، أصونها عن كل ما يتخيل، والتخيل هو التوهم، وهذا حذر من السلف وقالوا أنها على غير ما يتخيل. فكل ما تخيلته القلوب والعقول من صفات الله فهو باطل، ولذا قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، ونزه نفسه عما وصفه به الواصفون. هذا دليل أن الباب توقيفي، كل ما تتخيله العقول من كيفية في النزول والاستواء والضحك والعجب واليد والقدم فهذا باطل. صن النصوص عن هذه الأوهام وعن هذه التخيلات، وإنما نثبت الألفاظ ولا نتعرض لها بالتحريف. نقول: الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، اليد معناها معروف، القدم معناها معروف، ثم بعد ذلك لا نكيف، نقول يده بكيفية كذا ولا نتخيل. وهذا أيضا مما تصان به القلوب، لأن بعض الناس لا يتلفظ بلسان لكن في قلبه خيالات وأوهام، فيجب أن تصان النصوص عن هذه الأوهام، وأن تعتقد أن الله فوق ما تظن النفوس، لأن كماله لا تحيط به العقول. فكل ما تخيلته النفوس من الأوهام والخيالات فالله منزه عنه. إذن هذا هو المنهج الصحيح. هذه آفات: آفة التحريف، آفة التشبيه، آفة التكييف، آفة التفويض، آفة التخييل، كل هذه آفات قطعت أصحابها عن العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف. هذه النصوص تثبت لا تتعرض لألفاظها بشيء من التحريف ولا تتخيل شيئا، وإنما أثبت الصفة بحسب ما دل عليه اللفظ الذي خطبت به، ولا يأتي إنسان يتوهم شيئا، وإنما يثبت الصفات دون توهم ودون خيال، ولا يشبه أيضا يعتقد أن له صفة بصفة كذا أو بهيئة كذا، لأن العقول أعظم، لأن صفات الله عز وجل أعظم من أن تحيط بها العقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.